مش بسمعه ما بكلموش صوته بيوصل لي صدى وما بفهموش يفرح يخاف يحزن يحس وما بسألوش اوقات كتير وبدون سبب يبعت لي دمعة معرفش ايه معناها لكن روحي سمعة بيني وبينه حاجة حلوة بس ضايعة فجأة انكسر صوت السكون وسط الهدوء زلزال بيحصل جوا نبضي والعروق جسمي اتنفض قلبي نطق وقال لي يوفط العربيات بتحكي قصة صاحبها منهم اللي بيخاف من الحسد والعين واللي ماشي في طريقه عايز السلام واللي بيترجى الرضا في السماء والأرض واللي عايش معلم وسايق الأمورة واللي واخدها بدراعه واللي بيشكي أوجاعه يوفط أشكال وألوان حكاوي بني قديم يفط ومبادئ زي يفط وكما تدين تدان إنهم كانوا قبل ذلك مترفين منعمين لا يتعبون في الطاعة يتركون الواجبات لأنها تشق عليهم تشق عليهم. وصلنا لأصعب لحظة في سورة الواقعة، وصلنا لأصعب لحظة في البث المباشر لأحداث الدار الآخرة من خلال سورة الواقعة، وصلنا لأصحاب الشمال، نعوذ بالله أن نكون منهم. وأصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال؟ يعني إيه إنسان ربنا يوصفه إنه من أصحاب الشمال؟ إنسان كل اختياراته في الحياة كانت شمال، إنسان كل استعمالاته لنعم ربنا شمال، كان بيستخدم تليفونه في معصية الله، وكان بيستخدم وصلة النت في معصية الله، وكان بيستخدم السوشيال ميديا في معصية الله، وكان بيستخدم فلوسه في معصية الله، وكان بيستخدم شقته في معصية الله، وكان بيستخدم علاقاته في معصية الله. إنسان شمال لحد ما ربنا سماه أصحاب الشمال، والعياذ بالله. وأصحاب الشمال ما يعني قمة التحقير، ما أحقر معصيهم وما أحقر شأنهم في الآخرة وما أفظع عذابهم في الآخرة. ما أصحاب الشمال، عذاب ربنا شديد يا جماعة. ربنا لما بيعذب بيعذب، ربنا لما بيرحم بيرحم وما بيعذب بيعذب، نعوذ بالله من عذاب الله. ولا يهلك على الله إلا هالك، لما ربنا بيقرر عذاب عبد بيتشوه في نار جهنم ويتقفل عليه تابوت في جهنم ويستغيث ولا يرحم ويظل ينادي 1000 سنة ويستغيث يا مالك ليقضى علينا ربك فلا يرد حتى عليه الملائكة. ربنا لما بيعذب بيعذب. ما أصحاب الشمال، في سموم، في مغموسين، كل جارحة من جوارحهم بتتشوي في جهنم والعياذ بالله، في سموم وحميم وظل من يحموم. اللي كان بيتمتع بمعصية ربنا، المتعة عليها قواعد في الدين يا شباب. اروح الساحل الشمالي بس مش في اي مكان واي وقت واي صحبة واي عمل، خد بالك. السموم الهوى اللي بيتخلى المسام بالجسم زي السم، الحميم المية اللي زي الحمم البركانية، الظل اللي من يحموم ظل دخان جهنم اللي بيخنق وبيموت وبيسمم والعياذ بالله. زي الشاب اللي بيروح الساحل الشمالي او الغردقة عشان الهواء البارد قدام البحر والمية الباردة في البحر والظل البارد تحت الشمسية، كأن ده كان بيتمتع في الدنيا بمعصية ربنا. المتعة الحلال ممكن تبقى طاعة وعبادة، المتعة الحرام مشكلة. في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. يعني ايه ظل كريم؟ اصل ممكن ظليله وفيها تحتها ارض مستويه، انما ظل جهنم تحته عقارب جهنم وحيات جهنم وصخور جهنم لا بارد ولا كريم. انهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون. الدنيا بقت فعل ماضي خلاص، كل حاجه انتهت، اللذه انتهت، ولم يبق الا حصره المعصيه. كانوا قبل ذلك مترفين، خلاص انتهت. وكانوا يصرون، كان دماغهم حجر، دماغهم ناشفه، مهما اخوانهم وعظوهم ونصحوهم مصممين على الكبائر اللي هم فيها. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون كمان. لا لا لا لا، ده انتوا عدت معاكم يا دعاه يا اللي قاعدين كمان، آبائنا اللي من 1000 2000 سنة ماتوا هيجوا تاني. أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين، المليارات، لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. كلنا هنقف مع بعض بين إيدين ربنا. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، الضل قبل المكذب، لأن القصة بدأت بالضلال في المعصية قبل ما توصل للكفر في العقيدة. المعصية مصيبة بتسود القلب وتأسيه، فلما يدخل على موقع إلحادي ويلاقي فيه شبهات قلبه يشربها. لآكلون من شجر من زقوم، غير أشجار الفواكه اللي كانت في آيات الجنة، ده شجر من زقوم. زقوم دي تنبت في أصل الجحيم، ده قاع جهنم. مش الناس دي اللي كانت الطبقية الاجتماعية عمياها في صورة الواقعة، وكانوا عايزين يوصلوا للقمة، وكانوا قمة المجتمع والسوبر ستارز، فضلوا مع المعصية لحد ما وصلوا لقاع جهنم. غابات الزقوم في قاع جهنم. لآكلون من شجر من زقوم، زقوم دي بتتروى بصديد أهل النار، فمالئون منها البطون زي ما ملتوها من الحرام في الدنيا، فشاربون عليه من الحميم عشان تهضموا الزقوم، فشاربون شرب الهيم. الهيم الإبل اللي جالها قرح وحمى في معدتها، مهما تشرب ما ترتويش. كانوا في الدنيا مهما يشربوا من المعاصي والشهوات ما يرتووش. الهيم الليل الأهيم اللي مطلعلوش نجوم، لأن النجوم هي اللي بتخلي الإنسان في الليل له مقصد ووجهة وعارف اليمين من الشمال. كان ملهمش وجهة في الدنيا، كانش لهم مقصد، كانوا عايشين كده وخلاص، فاكرين إنهم جايين يستمتعوا وخلاص. فشاربون شرب الهيم. الهيم الهيام جنون العشق، كانوا قاعدين زي المجانين بيعشقوا أي حاجة، ملهمش وجهة، مش عارفين إنهم جايين عشان رسالة عبادة الله. اتمسخوا بهائم محمومة في غابات الزقوم في قاع جهنم. والمؤمنين زي ما قلنا في الأول ملوك الفردوس الأعلى، ودول ممسوخين بهائم في غابات الزقوم في قاع جهنم. هذا نزلهم يوم الدين. النزل أول الضيافة، الضيف لما يجي لك أول حاجة تقدمها لهم ده النزل. يعني كل ده بداية العذاب. أمال الباقي في إيه؟ أمال جهنم فيها إيه؟ إذا دخل أهل النار النار فلا والله لا يذوقون غمض نوم أبدا، ولا والله لا يطؤون بأقدامهم أرضا أبدا، ولا والله لا ينظرون إلى سماء أبدا. إحساس رهيب، إحساس واحد اتقفل عليه تابوت جمر في قاع جهنم. إحساس رهيب. جهنم واقع معد موجود في اللحظة اللي بكلمكم فيها. جهنم مش حريقة، جهنم مش حاجة ربنا بيخوف بها عباده وخلاص. جهنم أمر واقع ربنا اتكلم عنه في سورة الواقعة. خسران اللي مش هيخاف منها ويعمل حسابها يا شباب. وبدأت أفهم دقته بتقولي العمر مني بيتسري ولا داري بيه. فشاربون شرب الهيم. يفضلوا يهيموا على وجوههم في جهنم بلا وجهة، زي ما كانوا في الدنيا بلا وجهة ولا قضية ولا رسالة. فشاربون شرب الهيم، يفضلوا يشربوا من حميم جهنم دون أن يرتووا عطش دائم، زي ما كانوا في الدنيا مهما شربوا من الشهوات لا يرتووا. سلفوا دين فشاربونا شرب الهيم، بتعرفنا شباب قانون خطير من قوانين الثواب والعقاب في الآخرة. سلفوا دين، نفس اللي انت هتعمله مع ربنا هو اللي نسخة طبق الأصل هيتعمل معك في الآخرة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول جزاء وفاقة. يعني ايه جزاء وفاقة؟ لما يقولك عايزين نعمل توافق في فصيلة الدم، ان الفصيلتين يبقوا نسخة طبق الأصل من بعض عشان ننقل من دي لدي. لما يقولوا توافق أعضاء قبل ما نزرع كبد واحد في جسم واحد، لازم الخلايا تبقى نسخة طبق الأصل من جينات بعض أو شكل خلايا بعض عشان ننقل ونزرع العضو ده في الجسم ده. يعني ايه جزاء وفاقة؟ يعني نسخة طبق الأصل من اللي عملوه في الدنيا يتعامل معهم في الآخرة، سواء في الطاعة أو في المعصية. انت اللي بتحدد ربنا يتعامل معك ازاي. زي ما ربنا قال يا عبادي إنما هي أعمالكم، أنا هعملك على حسب عملك. انت هتعبدي ربنا وتطيعيه وتشتغلي في دعوته وتلبسي حجاب أمهات المؤمنين وتتديني وتحضري دروس الدين وتسمعي المقاطع المؤثرة على النت، الله يعاملك معاملة. انت هتعملي عكس ده، هتتعاملي معاملة عكس ده إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. زي ما ربنا قال سواء محياهم ومماتهم. الآية دي كانت بتبكي الصحابة والسلف، يعني حياتك وموتك نسخة طبق الأصل من بعض. بصرة سواء محياهم ومماتهم، نفس اللي عملته مع ربنا في الدنيا هو اللي يتعامل معك على الصراط، هو اللي يتعامل معك في الجنة أو في النار. زي قول الله سبحانه وتعالى لتركبن طبقا عن طبق. طبق يعني مرحلة من مراحل الآخرة. لتركبن زي اللي راكب قطر هيعدي بكل المحطات شاء أم أبى. فانت هتعدي بكل محطات الدار الآخرة، قبر، بعث، صراط، ميزان، عرض، شئت أم أبيتي انت معدية بكل المحطات. طب ربنا سمى محطات يوم القيامة طبق ليه؟ لأنها نسخة طبق الأصل من اللي انت عملتيه مع ربنا هيتعامل معك يوم القيامة. نسخة طبق الأصل اللي هيتعامل معك في القبر ولحظة البعث وفي الميزان والصراط هو نسخة طبق الأصل من اللي انت عملته في الدنيا. احنا بنزرع الوقت وهنحصد بكرة، وهي صورة الوقاعة بتأصل المبدأ ده. سلف ودين على سرر موضوعنا. سرر ليه؟ لأنهم أصلحوا سرائرهم لله. طب أصحاب اليمين فكيتهم لا مقطوعة ولا ممنوعة ليه؟ ما كانوش بيقطعهم، كانوا مستمرين. طب السابقين يطوفوا عليهم ولدان مخلدون ليه؟ كانوا بيطوفوا من طاعة لطاعة. طب بأكواب وأباريق ليه؟ ما تفتنوش ببريق الدنيا وتشغلوا ببريق الجنة فخدوا بريق الفردوس الأعلى. خدوا نعيم بيبرق، خدوا نعيم بريقه يخطف العين. سلف ودين يا شباب، سلف ودين. خسارة نضيع عمرنا في أي حاجة غير ان احنا نزرع للدار الآخرة. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. قدمت ايه ورميت ورا ظهرك ايه؟ لازم نحسبها صح، لأن اللي احنا هنعمله النهاردة هو اللي هيتعامل معنا بكرة. عمر الحي لقيته بين دمعة وسمدان، كانت حياتي صحرا فيها روح شردان. في سموم وحميم، كلمة صعبة قوي قوي قوي. إنسان يعيش في جهنم، جهنم مش حريقة. مهما اتكلمنا عن وصف النار لن نستطيع أن نصف عذاب الله بأعدائه وعذاب الله لمن أغضبه. يعني إيه جهنم؟ يعني إيه نار؟ إيه أنواع عذاب النار؟ إنسان عايش في نار، بيأكل نار ويشرب نار ويصحى على نار وينام على نار ويتغطى بنار ويلبس نار، قطعت لهم ثياب من نار. جهنم مش مجرد حريقة يا جماعة، أنواع عذاب النار أنواع كتير قوي. من أنواع عذاب النار عذاب الحرمان من النظر لوجه الله، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الحرمان من كلمة يا رب، الحرمان من كلمة استغفر الله، عذاب اليأس إن مفيش أمل مفيش بكرة. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، احنا عايزين نموت ونفنى. قال إنكم ماكثون. الآية دي أنا مرة شفتها في رؤية، أنا قلبي اتفرم وأنا نايم، شفت أهل النار وهم في النار بيصوتوا وفجأة قرئ عليهم آية الخلود، صوت الصراخ دمر لي أعصابي وأنا نايم، صراخ اليأس إن مفيش بكرة مفيش خروج. عذاب الندم، عذاب إن كان قدامهم فرصة يصلحوا. العذاب النفسي في النار أشد من العذاب المادي، والعذاب المادي رهيب، عذاب الحبسة. أحاط بهم سرادقها، ده مقفول عليهم طبقة كروية وراها طبقة تانية، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، ده جوه حبسة جهنم في زنازين تانية محبوسين جواها، جوه توابيت جوه زنازين جوه سرادق جهنم والعياذ بالله. توابيت من النار غير عذاب الحرق، يعني اللي يزور مستشفى الحروق ويشوف المحروقين ويشوف الآلام لحظة الغيار على جرح واحد محروق، قلب اللي بيزوروه كلهم بيتقطع من الألم عليه. طب واحد عايش في حرق مستمر، عذاب عدم النوم، فلا والله لا يذوقون غمض نوم أبدا. عذاب عدم الموت، لا يموت فيها ولا يحيا، ويأتيه الموت من كل مكان، عايش في ألم الموت في كل لحظة، وما هو بميت والعياذ بالله. عذاب الحبسة، عذاب الطعام والشراب، عذاب طعاما ذا غصة، يأكل أكل كله شوك، يقف في زوره لا عارف يخرجه ولا عارف يبلعه، ليس لهم طعام، هيموت من الجوع. عذاب الجوع، إلا من ضريع يقعد يتضرع وفي النهاية يأكل شوك والعياذ بالله. عذاب الشراب، سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. عذاب يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. عذاب الضرب، قمع جوه جهنم بيحاولوا يهربوا ويقمعوا بمقامع الحديد والعياذ بالله. عذاب الرعب، إن هو مش عارف ايه العذاب الجاي وهيتعذب ازاي وعلى ايد مين من الملائكة. انواع عذاب كتير قوي. عذاب القهر، وهو بيبص على الجنة ويتقال له هذا كان مقامك في الجنة، ده لو كنت اطعت الله. عذاب سخرية اهل الجنة منه، عذاب حبيبه اللي دخلوا الجنة وهو اتحرم من اولاده ومراته اصحابه حبيبه للابد. عذاب الكره، ان كل اللي حواليه بيكرهوه والملائكه بيكرهوه. عذاب التبكيت من كل اللي حواليه وهم بيقولوا له انت اللي عملت في نفسك كده. انواع عذاب النار لا حصر لها ولا حدود لها، عذاب نفسي وعذاب مادي. في سموم وحميم، في سموم وحميم، نعوذ بالله من عذاب النار. النار مش مجرد حريق يا شباب. ايه اللي يستاهل انك تعرضي نفسك لعذاب بالمنظر ده؟ ايه اللي يستاهل انك تتبرجي او تكشفي شعرك او تقيم علاقة محرمة او تدخل على موقع اباحي او تاكل ربا او تاكل رشوة او تشوح لوالدك ووالدتك او تقطعي رحمك او تعق جيرانك او ترتشف شغلك او تخوني الامانة او او او او ايه اللي يستاهل؟ فيش اي حاجة تستاهل إن الإنسان يعرض نفسه لهذا العذاب. نعوذ بالله من عذاب النار، نعوذ بالله من حال أصحاب الشمال، نعوذ بالله من عذاب جهنم. وبدأت أفهم دقته بتقول لي العمر مني هديت سري ولا داري بيه، ندمان على كل اللي فات وحزن عليه، وكأني عمري ما عشت يوم قبل النهاردة، عمري الحي لقيته بين دمعة وسهدان، كانت حياتي صحرا فيها.